وقياس مصدر فاعل الفعال بالكسر والمفاعلة، فقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة. وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال كياسر مياسرة ويامن ميامنة. هذا هو القياس. وما جاء على غير ما ذكر فشاذ. على غير ما ذكر جمع بين الأوزان السابقة، فقال نحو كذب كذابا ولم يقل تبذير. والقياس فيما مضى، وهو كده انتهى من من أوزان غير الثلاث، من أوزان غير الثلاث. وما جاء على غير ما ذكر فشاذ نحو كذب كذابا والقياس تكذيبا، وكقوله باتت تنزي. وعندكم في هو عندكم ايه بات ينزي؟ هي باتت تنزي، هي لان الكلام لامرأة. باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية. على كل حال بات ينزي دلوه او باتت تنزي دلوها طبعا الدلو لما يكون الماء قليلا في البئر يوم يحتاج الى ان يحدث حركة كده حتى يمتلئ الدلو، فهذا الهز كالتي تهز طفلها صبية. طبعا نزى فعل تفعيل، واللام معتلة فنحذف ونعوض بالياء زكى تزكية مثل زكى. والقياس تنزية، وقولهم تحمل تحمالا، وكان القياس تحمل. وتحملت احمالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم تحمالا، وتحملت حمالا. والقياس تحملا. وترام القوم رمية بكسر الواء والميم المشددة وتشديد الياء، واخره مقصور. والقياس ترامية. وحوقل الرجل حيقالا، ضعف عن الجماع. والقياس حوقلة. طبعا ده حوقلة هذه ليست المنحوتة، ليست المنحوتة. حوقلة من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ليست حوقلة المنحوتة، إنما عندهم حوقلة يعني كلمة يعني فعل ليس منحوتا، فعل على الأصل يعني. بهذا المعنى الذي عرفتموه. كان القياس حوقلة مش كده؟ والقياس حوقلة. واقشعر جلده قشعريرة بضم فتح فسكون. قياس كلمة مبدوعة بهمزة وصل هتكسر الثالث وتزيد ألف قبل الآخر، يبقى اقشعار، اي اخذته الرياضة. والقياس اقشعرار، طبعا هتفك الادغام، هتفك الادغام. فائدة، كل ما جاء على زينة تفعال كل ما جاء على زينة تفعال فهو بفتح التاء الا تبيان وخلقاء